إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح ثلاثة الأصول وأدلتها، وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في بيان الأصل الثالث، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعرفنا اسمه ونسبه ومكان ولادته و مكان هجرته صلى الله عليه وسلم، ومتى صار نبيا ومتى صار رسولا صلوات ربي وسلامه عليه. وتكلم أيضا المصنف رحمه الله تحت بيان الأصل الثالث، تكلم عن الهجرة وعرفنا سبب ذلك، وهو أن الهجرة من أبرز تكاليف الولاء والبراء، والولاء والبراء هذا أوثق عرى الإسلام، فأوثق عرى هذا الدين الحب في الله والبغض في الله. وبينا حكم الهجرة وأنها تكون بترك ما نهى الله عز وجل عنه وما يكرهه ويأباه إلى ما يحبه جل وعلا ويرضاه. وبين المصنف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر بالمدينة وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف يعني جاء بكل خير، كما أنه حذر من كل شر. فالخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. ثم بين نعمة الله عز وجل على هذه الأمة بإكمال هذا الدين بقول الله عز وجل ممتنا على عباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فديننا ولله الحمد دين كامل، دين كامل لا نقص فيه، حتى يأتي أحد ويكمله ويزيد فيه، ولا قصور فيه حتى يأتي من يضيف إليه ويكمله. فلهذا ديننا هو دين اتباع، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، هذا هو ديننا، تسليم لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم المصنف الكلام عن هذا الأصل ببيان حقيقة موته صلى الله عليه وسلم. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا آخر ما تكلمنا عنده في الدرس الماضي. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يخرجكم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذن فقول المصنف عليه رحمة الله: والناس إذا ماتوا يبعثون إلى آخر ما ذكره هنا، هذا فيه بيان النتيجة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. فالنتيجة من إرسال الرسل وإنزال الكتب هي البعث للحساب والجزاء، البعث للحساب والجزاء. ولهذا قال المصنف: والناس إذا ماتوا يبعثون. والبعث في اللغة هو الإرسال، البعث في اللغة هو الإرسال. والمراد به هنا، يعني شرعا المراد بالبعث في قول المصنف والناس إذا ماتوا يبعثون، المراد هو عودة الأرواح إلى الأجساد، عودة الأرواح إلى الأجساد. وذلك بعد النفخة الأخيرة التي هي للحساب والجزاء، التي هي للحساب والجزاء. فالناس إذا ماتوا يبعثون، نعم، فهذه هي النتيجة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. والدليل على هذا البعث قول الله سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وكذلك قوله جل في علاه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فهذا دليل على البعث، يعني أن الناس إذا ماتوا يبعثون، لأن الناس إذا ماتوا فإنهم يدفنون في قبورهم، فالناس خلقوا من تراب ثم يعودون إلى هذا التراب فيدفنون فيه، ثم بعد ذلك يخرجون منه، يعني يبعثون للحساب وللجزاء. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يخرجهم الله عز وجل ليجازي كل عامل بعمله، كل عامل بعمله، نعم. ولهذا قال المصنف: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعماله، يعني إن خيرا فخير وإن شرا فشر، نسأل الله السلامة والعافية. فبعد أن ينفخ في الصور، ينفخ في الصور، لأن النفخ في الصور يعني يكون ثلاث مرات، وقيل مرتان، قيل يكون هناك نفختان في الصور، وقيل هناك ثلاث نفخات. وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن، أنها ثلاث نفخات في الصور. النفخة الأولى تسمى بنفخة الفزع، ويدل عليها قول الله جل وعلا يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، هذا هو النفخ في الصور الذي يسمى الأول الذي يسمى نفخة الفزع، نفخة الفزع. والثانية نفخة الصعق، ويدل عليها قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. نعم، وهناك من يجعل هاتين النفختين نفخة واحدة، لكن ظاهر القرآن يدل على أنهما نفختان، نفخة يفزع فيها الناس والنفخة الثانية يصعقون فيها، لأن الله عز وجل قال يوم ينفخ في الصور ففزع، وفي الثانية قال يوم ينفخ في الصور فصعق. والذين جعلوهما نفخة واحدة قالوا إذا فزعوا صعقوا، فجعلوهما نفخة واحدة. والنفخة الثالثة في الصور وهي المرادة هنا، وهي المرادة هنا التي تكون للبعث، يدل عليها قول الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إذن فالنفخ في الصور هذا يكون ثلاث مرات كما دل عليه ظاهر القرآن العظيم. فإذا نفخ إذن في الصور، هذه النفخة التي تسمى بنفخة البعث، فيخرج الناس من قبورهم، لماذا؟ للحساب والجزاء، الحساب يحسبهم الله عز وجل، والحساب في اللغة هو العد، حسب هذا الشيء يعني عده، والمراد به في الشرع هو عد أعمال العباد أو عد أعمال العبد يوم القيامة. وهذا الحساب للناس يوم القيامة يكون على قسمين، هناك حساب يسير وهناك حساب عسير، هناك حساب يسير وهذا يسمى بالعرض، يعني تعرض على العبد أعماله، تعرض عليه أعماله السيئة فيعرف هذه الأعمال لأنه كان قد وقعها وارتكبها، فيعرفه الله عز وجل بهذه الأعمال، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، تعرض عليه هذه الأعمال فيعرفها العبد ويظن أنه قد هلك، فيقول الله سبحانه وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، أو كما يقول جل في علاه، فيستره الله سبحانه وتعالى. ولهذا فرق بين من يأتي المعصية سرا وبين من يجاهر بمعصيته، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا الذين يجاهرون بمعصيتهم. فليحذر العبد من المعصية في السر وفي العلن، لكن من ابتلي بمعصية في السر فهي أخف من المعصية التي يجاهر بها. إذن فعلى كل حال فهذا الحساب، الحساب اليسير هو حساب عرض، فتعرض على العبد أعماله، إذا كان الله سبحانه وتعالى سيعفو عن هذا العبد فتعرض عليه أعماله ويسترها عليه كما سترها عليه في الدنيا، فهو الستير سبحانه وتعالى. والقسم الثاني من الحساب هو حساب عسير، ويسمى بحساب المناقشة، حساب المناقشة، المناقشة العلنية، مناقشة علنية يعني يفضح فيها العبد بين الخلائق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، يفضحه الله عز وجل بين الخلائق. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. نعم، يعني من حوسب هذا الحساب الذي هو حساب عسير وهو حساب المناقشة فإنه يعذب، لأن الله عز وجل سيفضحه بين الخلائق، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالناس إذن بعد البعث محاسبون ولا شك، ومجزيون بأعمالهم، والجزاء هو الثواب، فيجازي الله عز وجل الناس بأعماله. فمن عاش في هذه الدنيا مؤديا للحقوق التي وجبت عليه بمعرفة هذه الأصول الثلاثة، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وأدى الحقوق الواجبة عليه، فإنه يجازى بالنعيم وداره الجنة. وأما من فرط وضيع فهذا يحاسب حسابا عسيرا والعياذ بالله، ويجازى بالعذاب وداره النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا معنى قول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يجزيهم بالحسنى، لأن الحسنى هي الجنة، كما قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى، وهي الجنة وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. إذن فالناس مجزيون بأعمالهم، الناس مجزيون بأعمالهم، وذلك بعد البعث والحساب، بعد البعث والحساب. وهذا البعث الذي يكون يوم القيامة هو الذي ينكره المشركون أهل الجاهلية، ينكرون البعث، يعني ينكرون كيف أن العبد بعدما يموت ويدفن ويصير رميما وتبلى عظامه، يعني كيف يعود بشرا سويا ثم بعد ذلك يعذب أو يجازى بالنعيم. فهم بهذا كفروا بالله عز وجل، لأن الذي ينكر عودة الأرواح إلى الأجساد بعد النفخة الأخيرة للجزاء والحساب، الذي ينكر هذا كافر بالله عز وجل، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي إعادة الأرواح والأجساد، إعادة الأرواح، يعني هذه الأرواح تعود إلى الأجساد وتحاسب. فكما كانت في هذه الدنيا تسعى في مرضات الله عز وجل وتسارع وتسابق، فتكرم يوم القيامة بالنعيم. وكما كانت في هذه الدنيا هذه الأرواح وهذه الأجساد عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وغارقة في بحر الكفر والشرك والبدع والضلال والانحراف، فإنها تجازى بالعذاب. نعم، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. إذن فالذي يكذب بهذا البعث كافر، وهذا ما يدل عليه قول المصنف عليه رحمة الله: ومن كذب بالبعث كفر. ومن كذب بالبعث كفر، لماذا؟ لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. وهذا من أعظم كفر أهل الجاهلية، وهو تكذيبهم بالبعث. قال المصنف مبينا الدليل على كفر من كذب بالبعث، قال: والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. قل بلى وربي، يعني أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم بالله على أن هذا البعث متحقق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. نعم، أقسم لهم بالله عز وجل أن هذا البعث متحقق، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يعني الذي أوجدك أيها العبد من العدم أيسر عليه أن يعيدك. نعم، أيسر عليه أن يعيدك بعد أن تصير رميما. لذلك قال سبحانه: وذلك على الله يسير. وهو القائل أيضا في كتابه العزيز: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هو أهون عليه، يعني هذا شيء يسير بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان أوجدك من العدم سبحانه وتعالى فأيسر عليه إذا مت وصرت رميما أن يعيدك كما كنت. نعم، ولهذا يعني ضرب الله سبحانه وتعالى في كتابه مثلا، فقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال أحد المشركين: يعني هذه العظام قد بليت فكيف تعاد إليها هذه الأجساد والأرواح؟ لأنه وجد عظما باليا فأخذه هذا المشرك واستهزأ وأنكر البعث. فقال الله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نسي هذا المشرك خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. إذن فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث: قل بلى وربي لتبعثن. وأمر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم بالله على البعث هذا ورد في القرآن الكريم في 3 آيات. هذه الآية في سورة التغابن، وهناك آية في سورة يونس في قوله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وكذلك في سورة سبأ في قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. نعم، هناك يوم ستبعثون فيه، وبعد البعث ستحاسبون وتجزون على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن فالذي يكذب بهذا البعث مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين على ذلك. وهذا كما قلت يعني من أعظم كفر أهل الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف عليه رحمة الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني أراد المصنف هنا أن يبين وظيفة الرسل، أن يبين وظيفة الرسل، فوظيفتهم هي أنهم مبشرون ومنذرون. ولهذا قال المصنف: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، يعني المراد بالتبشير يعني ذكر الجزاء والثواب لمن أطاع الرسول الذي أرسل إليه، فيبشرونهم ويعيدونهم وعدا حقا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة. هذه بشارة يستبشر بها أهل الإيمان، من أطاعني دخل الجنة، فذكر الجزاء والثواب لمن أطاعه، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه بشارة. إذن فوظيفة الرسل هي التبشير والإنذار، رسلا مبشرين ومنذرين، والمراد بالإنذار يعني التخويف، فيخوف العاصي والكافر من سخط الله تعالى وعقابه. فوظيفة الرسل أنهم ينذروا العصاة، نعم ينذروا العصاة ويخوفونهم بالله سبحانه وتعالى وعقابه جل في علاه. إذن هذه هي وظيفة الرسل: البشارة والنذارة. والدليل عليها قول الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من عدله سبحانه وتعالى أنه يقيم الحجة على خلقه، لأنه لولا هذا لاحتج الناس، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. يجادل الإنسان ويخاصم، ولكن الله سبحانه وتعالى من عدله جل وعلا أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. في سورة الإسراء قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا من عدله سبحانه وتعالى وجل في علاه، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لا حجة لهم. فهو سبحانه وتعالى حكم عدل جل في علاه، يقيم عليهم الحجة، فمن أكرمه بالجنة فذلك بفضله سبحانه وتعالى، ومن أدخله النار فذلك بعدله جل في علاه، ولا يظلم ربك أحد. إذن رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، إذن فالرسل هم حجة الله عز وجل على خلقه. قال وأولهم نوح، ضمير هنا يعود على الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أولهم نوح، نوح عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين آدم عليه السلام 10 قرون، وكان الناس على التوحيد على الفطرة يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده. فلما حصل الشرك في قوم نوح، وكان السبب ذلك هو الغلو في الصالحين، أرسل الله عز وجل نوحا يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده. إذن فنوح هو أول الرسل، والناس كانوا على الفطرة على التوحيد، لكن لما مات رجال صالحون وهم الذين ذكروا في سورة نوح في قوله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، فهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم، يعني هؤلاء قال لهم هؤلاء رجال صالحون ولهم مكانة في العبادة والقرب من الله، قال لهم لو صنعتم أو صورتم لهم صورا، فإذا رأيتم تلك الصور وتلك التماثيل فإنكم تنشطون أو تنشطون على العبادة، تذكركم بالله، وهذه طريقة الشيطان في استدراج الناس. الشيطان له نفس طويل في الإغواء، يعني لا يأتي للعبد ويقول له أشرك مباشرة، وإنما يعني يلبس عليه ويدلس حتى يوقعه في الشرك. فهؤلاء لم يقل لهم أشركوا من الأول، قال لهم صوروا هؤلاء فإذا رأيتهم تذكرتم الله وعبدتم الله، فصوروا تلك الصور ولم تعبد حتى مات أولئك الذين صوروهم، وجاء أولادهم وأحفادهم، فبدأ الشيطان يقول لهم آباؤكم ما صوروا هذه الصور وهذه التماثيل إلا لأن لهؤلاء منزل عند الله سبحانه وتعالى، فبهم يسقون وبهم يرزقون وبهم وبهم وبهم، فعبدوهم من دون الله، عبدوهم من دون الله. ولهذا أرسل الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام وهو أول رسول إلى أهل الأرض يأمر الناس بعبادة الله عز وجل وحده. والدليل على أن نوحا هو أول رسول وقول الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الشيخ هنا قدم الدليل على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، قال والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سنأتي إلى توضيح تلك الآية، لكن نكمل الكلام مع ما ذكرناه عن نوح عليه الصلاة والسلام. فنوح هو أول رسول أرسله الله عز وجل، كما قال سبحانه إن أوحينا إليك، خطابنا موجه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم، أوحى الله عز وجل إلى نوح وأوحى إلى النبيين من بعده، وهذا دليل من الكتاب كما يدل عليه هذا الظاهر على أن نوح هو أول رسول. ومن السنة يدل على أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول لأهل الأرض ما ثبت في الصحيحين من حديث الشفاعة، هو حديث طويل الشاهد فيه هو قوله إيتوا نوحا فإنه أول رسول إلى الأرض، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الناس يقولون يوم القيامة لما يطلبون الشفاعة ويذهبون إلى آدم فيعتذر فيقول لهم إيتوا نوحا فإنه أول رسول إلى الأرض، يعني أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. إذن فنوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، وآخر رسول هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال المصنف قال وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه. والدليل من السنة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين هو قصة خروجه صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، لما أراد الخروج صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك استخلف علي رضي الله عنه، فعلي رضي الله عنه يعني استخلفه على المدينة، فعلي رضي الله عنه قال أتخلفني على الصبيان والنساء، يعني ولا أذهب معك إلى الجهاد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي، هذا دليل على أنه آخر الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فخاتم النبيين أو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم المراد به أنه آخرهم، وليس المراد بالخاتم هنا أو الخاتم المراد به زينة الأنبياء، وإن كان كذلك صلوات ربي وسلامه عليه، لكن هذا من التحريف لكلام الله عز وجل ولم يقل به أحد من السلف، وإنما قال به بعض فرق الضلال وهم القديانية في زماننا يفسرون هذه الآية تفسيرا باطلا لم يقل به أحد من السلف، وهذا ما يؤكد علينا معاشر المسلمين أن نرجع في فهم كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم إلى فهم السلف. أما الذي يفسر القرآن من عنده فلا يقبل كلامه، وإن كان ظاهر القرآن يتناوله، كما في هذه الآية فهم يقول خاتم النبيين، يقول هو زينة النبيين، إذن فهذا يدل على أنه يمكن أن يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من أبطل الباطل، ومن اعتقد ذلك فقد كفر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، فإياك أن تخدع يا عبد الله وتظن أن هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. إذن فأول رسول إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام، وآخر رسول إلى أهل الأرض هو محمد عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل وكم هو عدد الأنبياء وكم هو عدد الرسل؟ ورد في هذا حديث حسنه بعض أهل العلم، رواه ابن مردويه وابن أبي حاتم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 100,000 و24,000، 100,000 و24,000. قلت كم الرسل منهم؟ قال 313 جم غفير. إذن فعدد الأنبياء 124,000 نبي، والرسل منهم لأن كل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسول، ولهذا قال قلت كم الرسل منهم؟ قال 313 جم غفير. فهذا الحديث يعني الذي يحسنه بعض أهل العلم يدل على أن عدد الأنبياء هو 100,000 و24,000، وعدد الرسل 313 رسولا عليهم الصلاة والسلام أجمعين. قال الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. وقد تقدم معنا في شرحنا لأركان الإيمان الإيمان بالرسل، فمن سماه الله عز وجل في كتابه نؤمن به على وجه التفصيل، ومن لم يسمى فإننا نؤمن به على وجه الإجمال. فهناك رسل أرسلهم الله عز وجل، وهناك أنبياء بعثهم الله عز وجل ينذر قومهم، فكلهم جاءوا إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين حتى يقيم الله عز وجل بهم الحجة على خلقه. ولهذا قال المصنف وكل أمة بعث الله إليها رسولا، كما قال سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الجملة في قول المصنف وكل أمة بعث الله إليها رسولا إلى آخر كلامه، هذه الجملة تبين لنا أن دعوة جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تقوم على أصلين عظيمين، وهما الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة الطاغوت. نعم، الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة الطاغوت، كما قال سبحانه وتعالى في الدليل الذي ذكره المصنف ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله سبحانه وتعالى لا تتحقق للعبد إلا باجتناب الطاغوت. نعم، فالذي يعبد الله عز وجل ويعبد معه غيره هذا لم يحقق العبودية لله، الذي يعبد الله عز وجل ويستغيث بغير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله، فهذا يعبد طاغوتا. إذن فالواجب هو عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. إذن فمن عبد الله عز وجل وعبد معه غيره فهذا لا يسمى عابدا لله، وهو مشرك والعياذ بالله. إذن فكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطن، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف بيان معنى الطاغوت، لأن الطواغيت كثيرة، الطواغيت كثيرة، وسيبين المصنف يعني كيف تكون هذه العبادة للطاغوت، لأنها قد تكون ماذا بعبادة أو اتباع أو طاعة، كما سيأتي في كلام المصنف عليه رحمة الله. إذن فالرسل جميعا دعوا أقوامهم، وكان شعارهم جميعا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو شعار جميع الأنبياء، هذا هو مفتاح دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والذي يقرأ القرآن ويتأمل في كلام الله عز وجل يجد هذه الحقيقة، أنهم يدعون أقوامهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. إذن فدعوة جميع الأنبياء تقوم على هذين الأصلين، نعم تقوم على هذين الأصلين، وتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تتحقق للعبد إلا بعبادة الله وحده والبعد عن عبادة الطاغوت، لأن التوحيد كما تقدم معنا لا يتحقق للعبد إلا بنفي وإثبات، نفي العبودية عما سوى الله سبحانه وتعالى وإثباتها لله سبحانه وتعالى وحده. نعم هذا هو الواجب. فالذي لا يحقق هذه أو هذين الأصلين فإنه لم يحقق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تستوجب أن تستوجب من العبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده وأن يجتنب عبادة الطاغوت. نعم كما قال سبحانه وتعالى قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. استمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله، فهي العروة الوثقى، والاستمساك بها يستلزم منك يا عبد الله أن تكفر بجميع الطواغيت وأن تؤمن بالله وحده، فتعتقد اعتقادا جازما أن الذي يستحق العبادة وحده هو الله، ثم تمضي حياتك على هذا الأمر، ففي قولك وفي فعلك وفي اعتقادك تكون هذه العبادات لله سبحانه وتعالى وحده. لعلنا في درسنا اليوم نكتفي بهذا القدر، ويبقى لنا بإذن الله عز وجل درس واحد، هذا نكمله بإذن الله عز وجل يوم الأربعاء القادم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعا